المسموع تقدم قصة العصافير التي أحبت هاشماً للأستاذ محمود أبو فروة الرجبي. نظر هاشم من النافذة إلى الحديقة فوجد عصفوراً قد نزل إلى الأرض وراح يشرب من بقايا المياه المحيطة بالشجرة. قال هاشم بفرح: انظري يا أمي، إنه يشرب من الماء الذي على الأرض، لابد أنه سيمرض. ولماذا يمرض يا بني؟ الماء وسخ، انظري إلى لونه، إنه بني. نعم يا بني، لأنه مختلط بالتراب. إذن هيا نمنع العصفور من الشرب يا أمي. ولماذا تريد منعه يا هاشم؟ كي لا يمرض. لكنه لن يمرض. إذا شربت أنا من الماء هل سأمرض؟ طبعا. إذن سيمرض العصفور يا أمي. قفز هاشم ليفتح الباب كي يدخل الحديقة، فأمسكته الأم من يده وقالت له: يختلف الأمر يا بني، الله خلق العصافير لتشرب بهذه الطريقة، وخلق الأطفال ليشربوا من الماء النقي كي لا يمرضوا. فهمت يا أمي. فكر هاشم وفكر ثم قال: لكن يا أمي، في بعض الأحيان لا يكون في الحديقة ماء، فمن أين يجد العصفور الماء؟ في أماكن أخرى. لكنني أريد أن أوفر الماء لها. كيف؟ سأضع في الحديقة كل يوم وعاء صغيرا وأملأه بالماء. لك ذلك يا هاشم. في الصباح اشترى هاشم وعاء صغيرا ثم وضعه في الحديقة وراح يراقب الأمر من النافذة. بدأت العصافير تأتي إلى الوعاء فتشرب. شعر بالفرح الشديد وقال لأمه: أنا أسعد طفل في العالم يا أمي. لماذا؟ لأنني وفرت للعصافير الماء. أنا أحب هذه المخلوقات المدهشة، وهل هي تحبني؟ اسألها. هل تصدقون أن العصافير قالت لهاشم: نحن نحبك أيها الطفل الصغير الرائع؟ أنا أصدق ذلك. مسموع صوت المعرفة.